بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكرنا أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان من اليهود دون غيرهم من الناس، وكذلك قالت النصارى بنفس القول، قالوا لن يدخل الجنة إلا النصارى دون غيرهم من الناس. وربنا سبحانه وتعالى أكذب هؤلاء، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنها لا تقبل دعوة إلا بدليل وبرهان، لا تقبل دعوة إلا بدليل وبرهان. فإن ادعى الإنسان شيئا فليأتي بالدليل على صحة ما قال، وإلا كان قوله مردودا، إلا وكان قوله مردودا. فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى تلك أمانيهم، عبارة عن أمنية، أمنية نقول، وبالتالي إنسان بينتبه بيتمنى أمنية، لكن نقول لكي نحقق هذه الأمنية يبقى لابد أن تحول إلى هدف واضح ومرئي ويسعى الإنسان إلى تحقيقه، وأن هذا الهدف لابد أن يكون موافقا لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى هدف الإنسان يبقى هدف واضح ومرئي ويسعى الإنسان إلى تحقيقه، يبقى ليست عبارة عن كلمات رنانة بيتكلم بها الإنسان، ولكن لابد من سعي لكي نحقق ونصل إلى ذلك الهدف بعد التأكد من صحة هذا الهدف وتلك الرؤية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى تلك أمنيون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يبقى يأتي بالدليل على صدق ما يقول، على صدق ما يدعي. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى المعيار الصحيح لهذا الأمر، قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى نقول إسلام إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، تجريد هذا الدين لله سبحانه وتعالى، أن تكون وجهة الإنسان بهذه الأعمال التي يتممها لرب سبحانه وتعالى، لا حظ للنفس ولا حظ للناس في ذلك الأمر. وهو محسن كما بينا، الإنسان ينبغي أن يسعى أن يصل إلى مرتبة المحسنين، يبقى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. والله تعالى كما أمرنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يبقى نقول الإحسان كتب الله الإحسان على كل شيء، يبقى ده خلق، قلنا خلق محرك للإنسان، يبقى الإحسان في عبادة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، إحسان الإنسان مع نفسه، إحسان الإنسان مع الخلق. وذكرنا ونذكر أيضا أن هذا الخلق لكي نطبقه فلا بد من الرؤية الصحيحة لمظاهر تطبيق ذلك الخلق. قلنا كما بينا وتكلمنا قبل ذلك عن العبادة، أنا وأنت نعلم أن الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، فالكل متفق على ذلك أن الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، لكن نقول حتى نحقق هذا الأمر يبقى لابد أن يكون عندنا تصور واضح للعبادة، بل لنا تصور واضح للعبادة، وإلا حنجد أنه عبارة عن مصطلح. يبقى المصطلح ده نقول يا ترى تعريفه، نقول المصطلح ده هو ما هي بنود هذا المصطلح، يبقى لابد أن أنا أقف ابتداء على بنود هذا المصطلح، أقف على تصور واضح وصحيح لهذا المصطلح، تصور لا نقول إجمالي ولكن تصور تفصيلي، يبقى عشان نحقق العبادة وأقول أنا حققت هذه العبادة المطلوبة مني، يبقى لابد أن يكون عندنا تصور شامل وواضح لمسألة العبادة. قلنا لأن قد يكون تصور مقيد، وأن تصور الإنسان هي العبادة لا تتمثل إلا في الشعائر التعبدية، فيظن عند ذلك أنه أتم هذه الشعائر التعبدية وبالتالي حقق العبودية المطلوبة. نقول لا، يبقى صورة العبودية يبقى حنراها من خلال اطلاع العبد على كتاب ربي سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حيبقى نوع من أنواع نقول تدليس الإنسان على نفسه. يبقى الإنسان ممكن يبقى مدلس على نفسه، يدلس على نفسه، يبقى نقول يغرر بنفسه، يغرر بنفسه. يبقى نقول عشان أبرأ من ذلك الأمر يبقى لابد ابتداء كده قبل الانطلاق لتحقيق هذا الأمر لابد من الصورة والرؤية الواضحة. وإلا كما ذكرنا قبل ذلك هناك عبادات بتتفلت من الإنسان لجهلي أنها عبادات، لجهلي أنها عبادات. وكذلك لابد من التأهيل الداخلي للإنسان إن أي عبادة إحنا بنتعلمها نتعرف عليها يبقى لابد أن ننطلق إلى التنفيذ، يبقى لا نقف عند حتى مجرد أن إحنا بنتعرف على العبادات فحسب، ولكن لابد من تهيئة الإنسان لنفسه. يبقى نقول أي الإنسان الداخلية أنه يقوم بتحقيق وتنفيذ وامتثال ما يتعلمه من تلك العبادة، سواء من كتاب ربي سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى نقول دي مرتبة احنا بنسعى ان نكون من اهلها، لان دي مرتبة حتقود الانسان الى الجنة. يبقى صورة الاحسان في عبادة رب سبحانه وتعالى يبقى صورة مرئية واضحة. نقول احسان الانسان لنفسه، احسان الانسان الى الخلق، ويكفي بذلك هذه الاشارة التي اشار بها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. يبقى نقول ان الرواية دي اشتملت على المنهج العام، منهج الخلق العام اللي احنا اساسا لابد نتعامل من خلاله. اتق الله حيثما كنت، هذه علاقة العبد بربي، واتبع السيئة الحسنة تمحوها علاقة العبد بنفسه، وخالق الناس بخلق حسن علاقة الإنسان بالآخرين. يبقى مبناها على هذا التصور الصحيح، هذا التصور الصحيح. قال فله أجره عند ربي، يبقى ده الطريق الذي تسلك من خلاله إلى الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى نقول على ذلك لا خوف على هؤلاء ولا هم يحزنون، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذه الطائفة التي كتب الله عز وجل لها النجاة، وهي الطائفة التي حققت السعادة في الدنيا والآخرة. وسبيل الإنسان لكي يحقق السعادة في الدنيا والآخرة هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي حيحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. وإلا لو ظن الإنسان أن السعادة تحقق عن غير هذين المقومين فعلى ذلك نقول يبقى ده عبارة عن تزييف للحقائق عند الإنسان، عايز يعدل مفهوم المصطلح وعايز يقف على المفهوم الصحيح. وبالتالي ذكرنا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من بداية الصورة في مسألة البعث والجزاء، الله تعالى أمرنا فاتقوا النار، يبقى وكذلك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. يبقى أنا عايز أسد ذلك المنفذ نزحزح عن النار ونكون من أهل الجنة. يبقى نقول حتى نكون من أهل الجنة يبقى أولا لابد أن نسعى إلى سد ذلك المنفذ، منفذ النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ده الفوز بقى، هذا هو الفوز. يبقى نقول الإنسان بيتطلع أن يكون من أهل الجنة، السبيل إلى ذلك بالإيمان والعمل الصالح، ونقول النجاة من النار السبيل إلى ذلك بالإيمان والعمل الصالح. ولكن كما بينا قبل ذلك أن الإيمان يبقى ده كلمة مجملة، تفصيل الكلمة دي لازم أقف على التفاصيل عشان أحقق الإيمان. يبقى ده نقول هذا رجل مؤمن حقق ذلك الإيمان، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ليه حقيقة؟ فين حقيقة الإسلام؟ فين حقيقة الإيمان؟ نحن ننتسب إلى الإسلام، لكن المطلوب أن أحقق هذا الإسلام. فين حقيقة الإسلام؟ طب فين حقيقة الإيمان؟ إزاي أصل إلى هذا الأمر؟ يبقى نقول كل ذلك موصوف في الكتاب والسنة، وبالتالي الإنسان اللي بيسعى إلى النداء يبقى لابد أن يقف على المرسوم الواضح، يبقى رؤية واضحة، يعني ماذا سأفعل، إيه الأمور التنفيذية التي لابد أن أقوم بفعلها وامتثالها. فلذلك ذكر فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود، اخلص العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا الأصل ده بيدفع الإنسان ألا يزهد في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يفتش ويبحث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده طريق النجاة، يعني طريق النجاة، وبالتالي الأمر لا يحتاج أن يجازف الإنسان بحياته ولا أن يزهد في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا السنة إلزم السنة مباشرة، عرفنا كذا يبقى بنلزم السنة، عرفنا أنه يعني الأكل يكون باليمين، الأكل يكون باليمين، أكل مما يلين، أكل مما يليني، والشرب على ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الشرب على ثلاث نقول متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أحاول أتابع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا منطلق الإنسان يبقى كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى أنا لما بتتبع السنن وأتابع السنن في أقوالي وأفعالي يبقى ده منطلقي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو سألتني أنت ليه بتشرب على ثلاث، أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه بتستعمل السواك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه ببدأ في لبس النعال باليمين وأبدأ في الخلع بالشمال، أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ده المنطلق، المتابعة ولا بد من إظهار هذه المتابعة، لأن ده الطريق إذا سلكه الإنسان أوصله إلى الجنة ونجانا به ربنا سبحانه وتعالى من النار مع إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. كما يعني بنقرأ في كل جمعة كده سورة الكهف، وبالتالي نقول انظر كده إلى خاتمة السورة، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. عمل الصالح ده عرفه ازاي؟ يبقى نقول موافق لمنهج النبوة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إخلاص. يبقى نقول الكلام ده لابد من تنقية القلب من أي شائبة أو عائق يعوق الإنسان في سيره إلى ربي سبحانه وتعالى، أو يعوق الإنسان في سيره إلى الدار الآخرة. فلذلك قال فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق بجميع الأنبياء والمرسلين وامتثل لأوامر ربي واجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه، وما عداهم فهو هالك. يعني معروف طبعا فريق في الجنة وفريق في السعير، إن لم نكن من أهل الجنة يبقى كانت الأخرى، كانت الأخرى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يقول إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا، وفي المقابل يقول إن للمتقين مفازا، فوز ده للمتقين. فإن لم نصف بأوصاف المتقين ونحقق هذه الأعمال بناء على ما اجتمع عليه الإنسان من تقوى، يبقى نقول يا ترى أين سنكون، أين سنكون؟ يبقى إحنا عبارة عن أمنية بنتمنى نكون من أهل الجنة، وكما بينا حتى الإنسان الذي لا يصلي ولا يصوم لا يتمنى أن يكون من أهل النار، حتى لو كان مقصر ونقول ترك هذه العبادات لكنه لا يتمنى بأي حال من الأحوال أن يكون أهل النار، يتمنى أن يكون أهل الجنة، لكن لابد من السعي إليها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين من أراد الآخرة، يبقى فعلا ده هدف عندنا، هدف كده وضعناه في القلب، حفرناه في القلب، يبقى المطلوب منك السعي بقى لتحقيق ذلك الهدف. وسعى لها سعيها. يبقى الجنة لها سعي، انت تسعى، لو سعيت هذا السعي تصل بإذن الله سبحانه وتعالى، بعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد، ومن خلال ما نمد به من عون الرب سبحانه وتعالى نصل إلى ذلك المنزل. ده هدف، هدف. فمن زحزح عنه ندخل الجنة فقد فاز. يبقى إحنا ملناش سبيل إلا أن نكون من الفائزين، وبالتالي الأمر مش محتاج نقول إلى يعني تردد أو شك، لا، ده هو سبيل واضح، سبيل واضح، ليس لنا إلى ذلك الطريق، ليس لنا، فإحنا بنجتهد وبنسعى أن نكون من أهل ذلك الطريق كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. سعيه سعي جهاد، بيجاهد نفسه. يبقى أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى ده نقول الأمر محتاج إلى تعب وكد، نعم، ومواصلة الليل بالنهار، نعم، لا تكل ولا تتعب، نقول بالليل والنهار المواصلة للطاعات وتحقيق العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. مبقاش كلام نظري إنشائي، ولكن ده نقول تصور عملي، تصور عملي لمسألة التطبيق. لذلك قال: فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق بجميع الأنبياء والمرسلين وامتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى واكتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وما أو من عداهم فهو هالك. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: كيف أن اليهود يكفرون النصارى وأن النصارى يكفرون اليهود والكل كفار. فلذلك قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى الآية الأولى: وقالوا لن ندخل الجنة إلا من كان يهودا ونصارى، مش هم ائتلفوا واجتمعوا على القول ده، لا، ده اليهود بيقولوا لن يدخل الجنة إلا اليهود وما عداهم في النار، والنصارى بتقول نفس الكلام، لن يدخل الجنة إلا النصارى وما عداهم كان في النار، وما عداهم كان في النار. فالأقوال المتشابهة، وبالتالي نقول لكن النصارى يكفرون اليهود واليهود يكفرون النصارى. نقول على ذلك احنا كما استمعنا الآيات: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. يعني اليهود يلزمهم كده أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام، ده رسول مبعوث إلى بني إسرائيل، وده آخر الرسل الذي أرسل إلى بني إسرائيل، عيسى ابن مريم عليه السلام. فنقول كان لزاما أن يؤمنوا بهذا الإنجيل، لكن هم كفار، نقول كفار بحكم الإنجيل، يعني كفار بحكم الإنجيل. نقول لأن هذه الرسالة كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: عيسى ابن مريم رسول إلى بني إسرائيل، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما بشر به عيسى عليه السلام، قالوا هذا سحر مبين على طول، يعني الاتهامات على طول، نقول الاتهام ده حال، نقول آدي اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اليهود بيكفروا النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يبقى الكل بيظن في نفسه انه هو من اهل الجنة والباقي في النار، والباقي في النار. ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: من أهل الجنة؟ آدي أهل الجنة، أهل الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، أهل السعادة في الدنيا والآخرة، من أسلم وجاو لله وهو محسن، يبقى فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال: لا أحد أظلم ولا أشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعن إقامة الصلاة وغيرها من الطاعات. المساجد دي بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه المساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى نقول هذا تعمير المسجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وسعى في خرابها أي اجتهد وبذل غاية ما في وسعه لخراب المسجد، قال سواء كان هذا الخراب حسي أو معنوي. قال فالخراب الحسي هدم المساجد وتخريب المساجد، وكذلك أيضا وضع القاذورات في المساجد. قال والتخريب الخراب المعنوي منع الذاكرين اسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة. يبقى نقول دي المساجد بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى، بنيت للصلاة، يبقى بنيت نقول هذه بقعة خصصت للعبادة لله تبارك وتعالى، خصصت لذكر الله سبحانه وتعالى، على الرغم أن الله تعالى أعطى هذه الأمة يعني خصيصة ما أعطى للأمم السابقة، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لكن دي أماكن خصصت للعبادة، بنيت من أجل الذكر والصلاة والدعاء والتسبيح والتهليل. فلذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإنسان لما يمنع كده من نقول المحاضرات أو الدروس، يبقى ده نوع من أنواع التخريب في المساجد. وإلا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يبقى الأمر ده مختص بالمسجد، ده الكلام ده مختص، نقول المزايا دي والعطايا مختصة بالقوم الذين يجتمعون في المساجد. يبقى كما هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. ونقول في عبادات لا تقام إلا في المسجد زي الاعتكاف، يبقى الاعتكاف ده لا يكون إلا في المساجد. وبالتالي يبقى نقول لما حيمنع الإنسان من إقامة شعائر تعبدية، ويمنع الإنسان من ذكر رب سبحانه وتعالى، ويبقى ده نوع من أنواع التخريب المعنوي للمساجد. يبقى ليس معنى تعمير المسجد في نقول زخرفة المسجد ولا تزيين المسجد، لا، التعمير لا يكون إلا بإقامة هذه الطاعات، إلا بإقامة هذه الطاعات. فلذلك قال بيجتهد وبيبذل كل ما عنده لكي يقوم بتخريب المسجد، إما بهدمه وتخريب المسجد أو وضع قاذورات حتى يمنع الناس من إتمام هذه العبادات فيها، أو التخريب نقول المعنوي، نقول بمنع الناس من ذكر ربه سبحانه وتعالى أو أن يتعلموا ذلك الدين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يبقى نقول على ذلك دي هذه البيوت يبقى لذكر الله سبحانه وتعالى، لذكر الله سبحانه وتعالى، ونتعلم من خلالها ونجتمع على دراسة القرآن ودراسة هذه العلوم الشرعية التي نتعرف من خلالها كيف نتمم العبادة لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وسعى في خرابها. يبقى على ذلك كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم لما منعوه من الدخول إلى المسجد الحرام لأداء العمرة، وتم بعد ذلك صلح الحديبية. يبقى نقول أن الكفار منعوا وصدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى المسجد الحرام لإتمام هذه العبادة، وكتخريب بيت المقدس ووضع القاذورات فيه لغير ذلك. يبقى كل ده نوع من أنواع التخريب، التخريب ده تخريب حسي، والتخريب المعنوي يبقى نقول المساجد قائمة ولكن يمنع الناس من ذكر ربهم سبحانه وتعالى لا أكثر من أداء الصلاة، لكن يمنع أن احنا أن نتعلم العلم أو نذكر رب سبحانه وتعالى، نتعرف على رب سبحانه وتعالى، كل ذلك لا يكون إلا من خلال المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. الكلام ده هيختص بالمساجد، كلام صريح يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا لزغهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكروا الله في من عنده. ومن صلى صلاة الفجر ثم مكث في مصلى الكلام ده بينطبق على المسجد، يبقى نقول هذا الكلام بينطبق على المسجد، يبقى في عبادات لا تتمم إلا في المسجد، ونقول هذه المنح وتلك الثمار لا تمنح إلا لما يؤديها الإنسان في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلبث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة. يبقى نقول إن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى المسجد الحرام لأداء العمرة، وكان نقول صلح الحديبية، كان منه بقى صلح الحديبية. قال ومنع المشركين من قربان البيت، قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال وكأصحاب الفيل، فقد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عن بيت المقدس، يبقى خربوا وضعوا نقول ان هم القذورات في بيت المسجد في المسجد البيت المقدس، ونقول على ذلك لما جاءوا ثم بعد ذلك الروم خربوا هذا البيت. نقول بالإضافة الى منع الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصول إلى المسجد الحرام والبيت الحرام لكي يؤدي هذه العمرة التي أهل بها ومنع في ذلك العام، ده كله صورة من صور التخريب، يبقى صورة من صور التخريب، مش بالهدم فقط ولكن بالمنع أيضا، لكن أنت هنا تعمر ذلك المسجد. لذلك قال ربنا سبحانه لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، خزي فضيحة، ونقول ذل وهوان، يبقى ذل وهوان وفضيحة، لهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لأظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى ده عمارة المسجد، مش عمارته بإقامة المسجد فقط أو تزيين المسجد وزخرفة المسجد، نقول لا، يبقى هذه التشييد عمارة للمسجد، يبقى خصصنا بقعة وأقمنا عليها يعني هذه الدور للعبادة وللمدارسة لغير ذلك. ونقول بالإضافة إلى تعمير المسجد وهو بذكر الله سبحانه وتعالى، المساجد لم تبنى إلا لذكر الله والدعاء وقراءة القرآن والصلاة كما ذكر وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وردت الروايات أن نجتمع على كلام ربنا سبحانه وتعالى نتلو من كلام الله سبحانه وتعالى ونتعلم ما اشتملت عليه من حكم وأحكام، من حكم وأحكام مواعظ إرشادات، نقول ده لأن ده الطريق إلى الجنة، وكأننا نقول أن الطريق إلى الجنة ينطلق من خلال المسجد، الطريق الجنة حينطلق من خلال المسجد، إحنا بنتعلم الدرس في المسجد، الدروس في المسجد، ثم بعد ذلك بنخرج إلى التطبيقات، نخرج إلى التطبيقات، بنجتمع في المسجد نستمع من آيات الله سبحانه وتعالى ونتعلم ما فيها من حكم وأحكام ومن مواعظ وإرشادات ومن آداب وسلوكيات، ثم إن خرجنا المسجد حيظهر أثر ما تعلمنا أو استمعنا إليه من آيات الرحمن. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك، يبقى كانوا يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى ما يتلوه على القوم من آيات الرحمن. فلذلك قال لهم في الدنيا خزي، اللي هو سواء بقى خربوها التخريب الحسي أو التخريب المعنوي، لهم في الدنيا خزي، يبقى أخزاه الله عز وجل في الدنيا وتراه في ذل وهوان وصغار، ويفضح ربنا سبحانه وتعالى أمثال هؤلاء، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لذلك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إيمان حقيقي، وإلا كما بينا في بداية الآيات أن المنافقين من صفاتهم ويقولون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يبقى ده لما بنعلن كده آمنا بالله واليوم الآخر، يبقى ده إيمان وقر في القلب وعبر عنه بهذا النطق، عبر عنه بهذا النطق. وإلا كما بينا نطق الإنسان بالشهادتين يدخل هذا الإنسان في الإسلام، لكن هل ترى ده حينفعه عند ربه؟ نقول إذا انضم لاعتقاد القلب ينتفع بهذا النطق بهذه الشهادة عند ربه سبحانه وتعالى، إذا انضم لاعتقاد القلب. وكذلك أيضا يبقى النطق بالاعتقاد ده عقيدة، يعني معناها إن أنا تبنيت هذه الأصول في قلبي وبالتالي نطق بها اللسان. ما هي عقيدتك؟ يبقى أنطق بهذه العقيدة التي وقرت في القلب، يبقى ده الإيمان نقول محله أنه هو بينزل إلى القلب ثم يصدر عنه الأعمال. قلنا الأعمال الإنسان تصدر بناء على مجموعة الأفكار التي يتبناها الإنسان، يبقى أعماله دي تصدر بناء على ما أتبناه من أفكار، وبالتالي يبقى لازم أنا أنظر ابتداء كده الأفكار دي صحيحة ولا لا، صحيحة ولا لا. يبقى دي أفكار نقول يبقى أنا أنظر أفكار صحيحة ولا لا، يبقى لا أعي في قلبي ولا أضع في قلبي إلا الأفكار اللي احنا بنتعلمها من الكتاب والسنة. إذا انطلق الإنسان للعمل بينطلق بناء على ما تبناه من أفكار، يبقى أفكار صحيحة أعمال صحيحة، أفكار فاسدة يبقى أعمال إيه؟ فاسدة. لذلك احنا بنرى إن هذا عمل فاسد ده نتيجة العقيدة الفاسدة، هذا عمل صالح يبقى نتيجة الدافع إليه يبقى مجموعة الأفكار التي تبناها فكان أفكار نقول صحيحة، نقول معيارها على الكتاب والسنة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى ده سبيل الهداية، يبقى إقامة هذه الشعائر وكذلك خوف العبد من رب سبحانه وتعالى وامتثال العبد الأوامر من رب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال فإذا كان الله تعالى مالكا لها كان مالكا لكل الجهات، ولله المشرق والمغرب. حتأتي الآيات بعد كده ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالحي. يقول لنا حقيقة البر، حقيقة البر هنا كذلك أيضا ده لما اعترضت اليهود على مسألة القبلة، كانت القبلة قبلة المسلمين ابتداء إلى بيت المقدس ثم بعد كده نسخت القبلة فحولت إلى البيت الحرام. فعلى ذلك نقول حتجد اليهود اعترضوا على ذلك الأمر، وبالتالي يقول إيه اللي خليه يحول القبلة، إيه اللي خليه يحول الوجهة؟ طب كانت إلى هنا إما صلاته الأولى غلط إما صلاته الثانية غلط، يبقى نقول حاجة من الاثنين، إذا كانت هي دي القبلة صحيحة يبقى أنتوا الفترة اللي فاتت دي كنتوا بتصلوا بصورة خاطئة، اتجهتوا اتجاه خطأ، وإن كانت نقول هي دي صحيحة يبقى الاتجاه الثاني ده اتجاه خطأ، شبهة. وبالتالي نقول الإنسان على ذلك قد يتفكر، نقول لو كان ضعيف الإيمان يبقى شبهة تتسلل إلى قلبه، قلنا دي وسيلة من وسائل الحرب اللي هو إلقاء الشبهات، وبالتالي يسقط مع الشبهات ضعف الإيمان. يعني شبهات ديت نقول دي حرب، يبقى نقول إن الكفار بيستعملون أي وسيلة من وسائل الحرب، سواء بقى نقول أسلحة حسية أو أسلحة معنوية، منها إلقاء الشبهات، يبقى إلقاء الشبهات في طريق المسلمين. لو إنسان ضعيف الإيمان مش فاهم أصول الدين هيجد أنه هو ممكن يحدث نوع من أنواع الخلخلة أو الزعزعة عند هذا الإنسان، نقول نتيجة عدم استقرار وثبات الإيمان في قلبه. وإلا كما بنذكر دائما أن هرقل ماذا قال لأبي سفيان رضي الله عنه لما بيسأل كده، هل يا ترى في حد ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بيرتد مرة ثانية؟ قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لو نزل في القلب ونقول على ذلك بث بصورة صحيحة دعائم قوية، أركان الإيمان أقيمت في القلب بصورة صحيحة، فعلى ذلك لا خلخلة ولا زعزعة مهما كان نقول حال الكفار. ده كفى ببريق السيف فتنة، ولكن انظر إلى صمود الصحابة رضي الله عنهم وإلى أقدام الصحابة أن يموتوا في سبيل الله. يعني انظر إلى أقدامهم، ده إيه اللي دفعهم إلى كده؟ نقول إيه اللي دفع الإيمان؟ نقول الصحراء إيه اللي دفعهم إلى ذلك الإيمان؟ لما نزل الإيمان في قلوبهم مهما تهديد فرعون ده نقولها بقى منصور لا قيمة له، بل حقروا من تهديد فرعون قلق دماء انتقاد. يبقى انظر كده تحويل. إيه اللي حول الكلام ده؟ الإيمان لو نزل في القلب وزرع في القلب صورة صحيحة، على ذلك هانت على الإنسان الحياة، هانت على الإنسان الدنيا. نقول لا يظن لا بنفسه ولا بمالي من أجل نصر ذلك الدين. يبقى نقول ده الإيمان، ده هو الإيمان الذي يؤثر في النفوس بهذه الصورة. نقول ده الصحراء يعني صورة مرئية، يعني صورة مرئية. نقول هذه في البداية كانوا يتمنون المال وأن يغدق عليهم فرعون لو انتصروا على موسى عليه السلام، وفرعون أيضا منهم أن هم يقربهم إلى مجلسه. وبالتالي لما عرض موسى عليه السلام بعد عرضهم عرض الآية التي معه، علموا أنه الحق، وبالتالي خروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون، أمنوا على طول. قلنا آية واضحة، يبقى برهان واضح ساطح كده أن موسى عليه السلام مبعوث من قبل رب سبحانه وتعالى. وبالتالي أول ما أمنوا كان التهديد من فرعون، لا فعلنا وفعلنا. قلنا تهديد لما ننظر له كده، لو قيل لك ذلك التهديد يا ترى حتتراجع ولا لا؟ يعني حتتراجع؟ نقول ثبتوا على موقفهم، وعلى الرغم أنه هو توعد بهذا الوعيد الشديد لأفعلنا وأفعلنا كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا ماذا، كيف قابلوا ذلك التهديد؟ بتسفيه قول فرعون اقضي ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني كل ما في الأمر يعني خلاص حننتقل من الدنيا إلى الآخرة، يعني احنا ننتقل من الدنيا إلى الآخرة. فكان ذلك الوعد، لولا تصديق هؤلاء بوعد ربهم سبحانه وتعالى ما أقدموا على ذلك الأمر، ما أقدموا. ويبقى الصحابة كان الصمود والإقدام على طاعة الله عز وجل والإقدام على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لما ترى الصحابة من هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به من آمن به وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله وجاهد في سبيل رب سبحانه وتعالى. يبقى ده الحال، يبقى استقرار المعاني ولله المشرق والمغرب. يبقى لما هم ألقوا الفتنة دهيت أو الشبهة دهيت، يبقى نقول يتساقط مع ضعف الإيمان الذي يعبد الله على حرف، ده بيتساقط مع أي شبهة تعرض له في الطريق. لكن كما قال لنا ربنا سبحانه، يبقى دي أصول احنا عارفينها. يبقى نقول كما بينا، يبقى كان في فطر الفطرات القبلة كانت إلى بيت المقدس ثم حولت، ده النسخ اهو. يبقى ده النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى ده النسخ، وربنا سبحانه وتعالى يبقى شرع لنا ابتداء أن تكون الوجهة إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك حولت إلى البيت الحرام. قلنا كل دي بتبقى امتحانات وابتلاءات، ومن خلالها بيميز الصفوف، لأن الصفوف لا تميز إلا عن طريق الابتلاءات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى على ذلك نقول التمييز حيجي عن طريق الابتلاءات وامتحانات، ويأتي عن طريق هذه الأوامر. نقول الوجهة اليوم هنا، نقول الوجهة نقول الوجهة بالأمس هنا، الوجهة باليوم يبقى إلى اتجاه آخر. وشوف الصحابة رضي الله عنهم، صحابة لما نقول مر عليهم الرجل وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت الحرام، استدارهم في الصلاة. يعني نقول إيمان، ده إيمان، إيمان راسخ، يستقبلوا الأمر وبالتالي يتجهون وهم في الصلاة. يبقى نقول جزء من الصلاة بتاعتهم صلوها هم اتجاه بيت المقدس، والجزء الثاني من الصلاة. يبقى ما قالش حنكمل احنا انشأنا الصلاة احنا الى بيت المقدس نكملها وبعد كده نشوف ايه الصلاة الثانية هنصليها لأي جهتين، لا ده هم في الصلاة استداروا الى البيت الحرام. نقول ده كان حال الصحابة، يعني الاتباع الفوري، جاه الامر تعلموا الامر يبقى على طول الاتباع الفوري. واحنا نقول احنا لو احنا كده دخلنا مسجد وصلينا الى غير القبلة، صلينا مثلا الوجهة الاخرى وجاء واحد كده قال لنا ده القبلة الناحية التانية، ده احنا هنتفركش كلنا، مش هنعرف نتدور ازاي. ده الصحابة استداروا رضي الله عنهم، ما كان هناك خلل، ما كانش هناك خلل. ده نقول الصحابة في مسألة الصلاة في الجهاد ده لها نظام ولها تصور معين، لولا ان هو اساسا يعني الصورة واضحة عند الصحابة هنجد نكون يعني تفرق وشرذمة. ولكن ازاي استداروا؟ كيف استدارت الصحابة؟ ونقول ده احنا استدارنا بقى الامام اخر الناس، ازاي هتقدم، ازاي هيخترق الصفوف؟ وبالتالي نقول على ذلك يمكن نقول صفوف المأمومين سهلة. طب الإمام كيف يخترق صفوف، كيف يأتي؟ ونقول إزاي استعاب الصحابة لهذا الأمر، استعاب الصحابة لهذا الأمر. إحنا بنتكلم عن المسألة، لكن نقول المسألة إزاي استوعبت الصحابة وإزاي نفذوها. يعني مش انصرفوا عن الصلاة وبعدين أنشأوا الصلاة استأنفوها مرة ثانية، هم في الصلاة استداروا، هم في الصلاة استداروا. إزاي حققوا الأمر ده؟ نقول على قبول الأمر ده أدي إيمان الصحابة، إيمان راسخ. يبقى في لحظة واحدة، في لحظة، وإحنا عارفين أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كيف خلعوا النعال وهم في الصلاة كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع، مش هينتظروا كده يسألوا ليه فعل كذا، لا، هم في الصلاة. وبالتالي لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على هذا، قالوا إنك خلعت فخلعنا. مسألة أبسط ما تكون، قضية الاتباع دي قضية رسيخة في القلوب عندهم، رسيخة. رأيناك خلعت فخلعنا، خلاص فعل النبي فعله، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. بعد كده نقوله اتضح، وهم مش هيسألوا، يعني نقوله مش هيسألوا انت ليه خلعت، ده هو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك، إيه اللي خلعت؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، خلاص ما بيسألوش بقى، ده النبي أنا مأمور باتباعي، فعل أفعل، ترك أترك. يبقى ده كان الحال عند الصحابة. طب هو فعل ليه؟ بيسألوش. طب ترك ليه؟ بيسألوش. أنا مطلوب أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى على ذلك يبقى ما كانش فيه أي نوع من أنواع نقول الاعتراض حتى الداخلي، ولكن التسليم التام لله سبحانه وتعالى، التسليم التام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا اسلمنا وجه لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده القدوة والأسوة، اللي يفعله نفعله، اللي يتركه نتركه. نقول ما ايسر الاتباع، ما ايسر الاتباع، ميسور جدا، سهل جدا العبادة وميسورة، بس الكلام ده لما يقر في القلب. يبقى انا مأمور باتباع النبي، افعل ما فعل. لو سألتني بتفعل ده اقول لك اتباع للنبي، تركت ده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه احنا بنترك الاذان في العيدين؟ في العيدين اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن للعيدين، ما ان هتجتمع الناس. نقول لماذا احنا بننادي في صلاه الكسوف الصلاه جامعه؟ اتباع للنبي. طب في صلاه الاستسقاء ما بنقولش الكلام ده ليه؟ اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ان ده هيجتمع عليها الناس بيجتمع عليها الناس. يبقى على ذلك هنا قال كذا، هنا ترك كذا. انا اقول بنتبع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما فعل فعلناه، وما ترك تركناه. يبقى ده كان حال الصحابة. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، يبقى الشبهة اللي بتلقيها اليهود ازاي يبقى قبلة كان ببيت المقدس وبعدين اتحولت الى البيت الحرام. يبقى اما ان الصلاة الاولى كانت، يبقى انت اخطأتم، واما ان تكون الصلاة الثانية انت اخطأتم فيها. يبقى ايه الحل، ايه الامر؟ يبقى ايه الامر، ايه الحال؟ فربنا سبحانه وتعالى يبين، ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله، ان الله واسع عليم. فلذلك قال فان كان الله تعالى ملكا لها كان ملكا لكل جهات، فاينما تولوا فثم وجه الله. قال فان القبلة حيثما توجه العبد او تشبه قبلة فيتحرى الصلاة اليها، ثم يتولى القضاء ويكون معذورا بصلب او مرض، بصلب او مرض ونحو ذلك. فهذه الامور اما ان يكون العبد فيها معذورا او مامورا، وبكل حال فما استقبل جهه من الجهات خارجه عن ملك ربي سبحانه وتعالى. اي جهه، فاينما تولوا فثم وجه الله. يبقى في اي جهه، وبالتالي الانسان لما يكون اختلطت عليه القبله، ده استقبال القبله، يبقى ده نقول شرط من شروط صحه الصلاه. يبقى من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، يعني ما يجيش إنسان متعمد ويصلي غير القبلة، نقول لا صلاتك غير صحيحة. لكن لو اختلط عليه الأمور، يبقى وجد في مكان كده أو أغلق عليه حجرة ولا يستطيع الخروج وآتى وقت الصلاة، يبقى القبلة فين يا ترى؟ الجهة دي أو ما الجهة؟ هذه الجهة بتحرى، وبالتالي أصلي. لو نقول اكتشف العبد بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، فإنما تولوا فثم وجه الله. ولا الآن اجتهد، فكان الإنسان معذور. ممكن الإنسان بيبقى محبوس في المرض، يبقى في المرض كده، وبالتالي نقول لا يستطيع الحراك، وليس هناك من يوجهه إلى القبلة. وكان نقول يعني حتى الفراش الذي يرقد عليه كان في غير اتجاه القبلة، لكن ده في مقدور، هو ده المقدور عنده، وبالتالي استقبال القبلة مع القدرة. أما عند العجز فيسقط هذا الأمر، وبالتالي يصلي نقول بهذه الصورة، فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب. يبقى نقول فيها حتى سعة للمسلمين. يبقى الدين بتاعنا ده في دين الرحمة، يبقى نقول هذه الشريعة شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، يعني شريعة اليسر شريعة رفع الحرج، هفيش حرج. تخيل كده لو الإنسان مريض ملقى على ظهري كده وممنوع الحراك، يبقى قال المعالج كده ممنوع حراك هذا الإنسان. لكن لو قلنا ده شرط لابد يستقبل القبلة، مفيش حد وجهه ده، هو نقول فراشه كده في غير اتجاه القبلة، فعلى ذلك يبقى في أمر صعوبة، في صعوبة شديدة جدا. لكن نقول شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرك، نقول ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. سم بيكون على الدبة، بتتجه الدبة مش غير اتجاه القبلة، عايز يصلي صلي على ذلك الأمر، ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليه. يبقى ساعة الشريعة ونقول رحمة، شريعة رفع الحرج، لابد ان احنا نعلم ان دي خصائص الشريعة، فيها مرونة، مرونة الشريعة. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول لا المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، قال وكل حال فمستقبل جاء من الجهات خارج عن ملك الله سبحانه، كلها في ملك الله سبحانه وتعالى. يبقى الكل تحت قهري وتحت سلطاني وفي ملكي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا وكما وسع علينا في هذه الأحكام عشان نعرف المرونة، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. يبقى الشبهة دي ضحدت تماما وما لهاش مكان، وإحنا عارفين كما ذكر ربنا سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. يبقى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى نقول ده ملك رب سبحانه وتعالى، يبقى أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قال فمن ساعة وعلمي وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فلله الحمد والشكر والمنة. نعترف دي نعمة من نعم الرب، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. نقول الإنسان كان ممكن يحرم من العبادة لو قلنا أن استقبال القبلة على كل الأحوال، قلنا كده استقبال القبلة على كل الأحوال، ما ينفعش صلاتك إلا وإنت مستقبل القبلة. طب نقول المعذور ده، يبقى إنسان صلب كده على غير اتجاه القبلة، نقول الإنسان كده في مرضه حبس في ذلك المرض وما كان يستطيع حركه، كان يرقد على خلاف القبلة، يبقى على ذلك لا يصلي، يبقى لا يصلي، يبقى ده المعنى. لكن لا، نقول يصلي على ذلك الحال، يصلي ولله المشرق والمغرب. فالساعة دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى لم يضيق علينا الأمر ولكن وسع على، ودي من رحمته سبحانه وتعالى ومن جودي ومن إكرامي ومن إنعامي ومن إحساني سبحانه وتعالى. فلنعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى، ولنعرف أيضا هذا إحسان الرب علينا، وده إنعام الرب سبحانه وتعالى، وده جود وكرم الرب سبحانه وتعالى علينا، أن وسع لنا ذلك الأمر، أن وسع لنا ذلك الأمر وقبل منا ذلك العمل. أقول عمل يعني رب سبحانه بيقبل منا ذلك العمل، نعم. ونقول بل يعني أن الله تعالى بيجبر خاطر المسلم، يبقى خاطر قلب المسلم كده لما قال أنا ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، تنزيه لله سبحانه وتعالى، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.